بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: احذر أن تسب الزمان أو تلقي لومك عليه، فهو ليس سوى محل للاختبارات التي اختارها الله لك رحمة بك وتربية لك، فاحترمه ولا تضيعه. هذه الحكمة تحاول أن تلخص ما ورد حول الزمان والدهر والعصر والوقت من معان وردت بها النصوص المقدسة، والتي تذكر أن الزمان ظرف من الظروف وقيمته بحسب ما يعمل فيه. الزمان مثل الكأس، يمكن أن نملأ فيه شرابا طيبا طاهرا، ويمكن أن نضع فيه شرابا خبيثا. مثل كل شيء، مثل المكان، يمكن تربة، يمكن أن نغرس فيها نباتا طيبا صالحا نافعا، ويمكن أن نغرس فيها نباتا خبيثا مخدرات ونحوها. وبالتالي قيمة الأشياء، قيمة الظروف ليس في ذاتها، وإنما فيما يوضع فيها. فلذلك هذا الزمان أتاحه الله لنا، أتاح لنا فترة الحياة الدنيا، أو أتاح لكل منا فترة في الحياة من الحياة الدنيا ليبرز عن سريرته ويبين حقيقته، هل هو من صنف الطيبين أم من صنف الخبثاء. ولذلك سب الزمان هو نوع من الهروب من ذلك الأمر، يعني بدل أن نسب سلوكاتنا الخاطئة نسب ذلك الظرف. الظرف ليس له ذنب في أي شيء. بالإضافة إلى ذلك، أن هذا الزمان في الحقيقة، الذين يسبون الزمان هم في الحقيقة يسبون الله تعالى بحيث لا يشعرون. ولهذا ورد في الحديث المعروف القدسي، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. لأن هم يسبون، عندما يسبون الزمان يسبون الأحداث التي تحصل فيه، وتلك الأحداث طبعا إما تلك الأحداث اختيارية اختارها العباد بأنفسهم، وإما هي غير اختيارية، يعني هي من تقليب الله تعالى الليل والنهار ومن تدبيره لشؤون الكون. يعني إذا حصل شيء خارج اختيار البشر هو في الحقيقة من تدبير الله تعالى. الله تعالى هو الذي يرسل الرياح، الله تعالى هو الذي ينزل الأمطار، إذا نزل بلاء الله تعالى هو الذي ينزله، زلازل هو الذي فعلها. وبالتالي كل ما يحصل في ذلك الزمان يعني هو من تسيير الله تعالى. ولذلك الذي يسب الدهر الحقيقة يسب إرادة الله وتدبير الله. الله تعالى يقول: كل يوم هو في شأن. وورد بحديث آخر: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. إذن هذا المعنى الذي ورد بالحديث يدل على أن هذا الزمان نحن نبتدئ من أنواع اختباراتنا. لهذا قال الحكمة: فهو ليس سوى محل الاختبارات التي اختارها الله لك. يعني ولهذا الشخص الذي يتمنى أن يعيش في زمان غير زمانه، هذا وكأنه يعارض الله تعالى. الله تعالى اختار لك أن تمتحن في هذا الظرف وفي هذه البيئة، في بيئة معينة، اختار لك بيئة معينة للامتحان، واختار لك بيئة زمانية للاختبار، واختار لك أيضا رفاقا في هذا الاختبار. هذا الأمر اختيار إلهي ليربينا سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم بنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك اختار البيئة المناسبة. الله تعالى عندما أراد أن يرقي يوسف عليه السلام في مرتبة من مراتب الكمال، خرج به من كنعان، من الشام، ثم ذهب به إلى مصر، ثم ذهب به إلى السجن، ثم هذه هكذا. عندما موسى عليه السلام اختار له، كان في مصر، ثم ذهب إلى مدين، يعني ثم ذهب إلى مصر، ثم عاد إلى ذهب إلى الشام. كل هذه الاختيارات اختيارات الله تعالى. لوط عليه السلام كان مع إبراهيم ثم أرسله إلى سدوم وعموريه. إذا البيئة الزمنية والبيئة المكانية اختيارات الله تعالى لنا، ولا ينبغي أن نجادله فيها، لأنها رحمة بنا، هو يعلم بنا، كما ورد في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصحه إلا المرض، ولو أصححته في معنى الحديث لا فسد. وهكذا فلذلك الشخص الذي يتمنى مثلا أن يعيش في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا يستطيع، هذا لا يمكن. حتى لو قلت هذا الكلام، لا تدري لعلك لو كنت في ذلك الزمان كنت كأبي لهب أو أبي جهل وغيرهما، أو كان في زمن الأئمة، لا تدري لعلك في ذلك الحين تكون ناصبيا تحاربهم، مثل ما فعل أولئك الذين ادعوا العلم والمعرفة. ولذلك المؤمن يسلم لله تعالى، يقول الله تعالى ما دام هو الذي اختار لي هذا الزمان فهو خير لي، ولي وظائف فيه، في كل زمان وظائف، حتى يعني كما قيل كل يوم، كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. نعم أنت فاتك أن تكون مع الإمام الحسين، ولكن يمكنك أن تعيش مع الإمام الحسين في كل لحظة، أن تكون جنديا من جنوده، أن تلبي نداءه، أن تحقق رسالته. هو خرج للإصلاح في دين جده، فأنت يمكن أن تستمر في هذا الإصلاح وأن تؤدي هذا الدور. وبالتالي الزمان يمكننا أن نعيش أي زمان نشاء، حتى زمان الإمام المهدي إذا شئنا أن نعيشه، عندما نكون جندا له ونهيئ أنفسنا لنصرته ونمهد له في الأرض كما ورد في الحديث الممهدين للإمام. يمكننا أن نعيش في عهد الرسل عليه الصلاة والسلام بنفوسنا، يعني هذا الزمان، يعني يمكننا أن نختار نحن بنفوسنا الزمان الذي نعيشه. الزمان نعم هو في أجسادنا له ارتباط بظروف معينة، لكن بالنسبة للزمان الروحي هذا لا حدود له، يمكن للشخص أن يعيش متى شاء وكيف شاء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله قال لأصحابه اشتقت لإخواني، قالوا ألوصنا إخوانك يا رسول؟ قال لا، إخواني الذين يأتون بعدي، ثم ذكر صفاتهم أنهم يشتاقون إليه وغير ذلك. فلذلك المؤمن قد يكون هنا في هذا الزمان بعد أكثر من 1400 سنة، ولكن يعيش بقلبه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتنعم بصحبته. ولهذا الله تعالى قال محمد رسول الله والذين معه، الذين معه تتحقق في أي زمن، المعية تتحقق في أي زمان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا المؤمن عندما يقرأ القرآن الكريم يعيش كل تلك الأزمنة، يعيش حتى آدم عليه السلام وغير ذلك، يعني هذه معاني روحية، لأن الروح ليست مقيدة بقيود الجسد. ولذلك الزمن نحن اخترنا أو اختار الله تعالى لنا أن نعيش في بيئة أو زمان، فلا نفر من هذا الزمان، بل نلتزم بالاختبار الذي اختبرنا فيه، مثل ما في الحياة الدنيا شخص يختار له في الامتحان أن يكون في وقت معين أو في ساعات محددة، فيرفض ذلك، فيرفض حضور الامتحان ويريد أن يؤجله أو يعجله، فهنا طبعا سيسقط هذا في الاختبار. هذا من جملة الاختبارات، أن كل شخص يختبر، شخص يختبر بالغنى، شخص يختبر بالفقر، شخص يختبر أن يعيش في بيئة معينة، شخص يختبر أن يعيش في، وهكذا. ولكل شخص يعني الطرق التي يمكن أن ينجح فيها في الاختبار. ولهذا الله تعالى عندما ذكر الزمان ذكره مطلقا وربط الخسارة بالإنسان. الله تعالى يقول والعصر، العصر هو الزمان، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هو الذي يحدد الربح والخسارة. ثم بين الناجين من الخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني الذين يريدون أن يجمل زمانهم، أن يحصل زمانهم، عليهم أن يلتزموا هذه الأمور الأربعة: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي أنت في أي وقت، يعني هناك يوسف عليه السلام كان في السجن وفي ظروف صعبة وفي زمن ربما لو سميناه نحن زمنا شديد، ولكن مع ذلك استطاع أن يحافظ على صديقيته. يوسف أيها الصديق، سجناء أنفسهم سموه صديقا لخلقه الطيب وروحانيته العالية وهو في ذلك وهو في السجن. يعني وبعض الناس في المسجد وربما لا يحضر، لا يخشع في صلاة، لا يخشع في صلاته ولا يشعر بأي روحانية، وشخص آخر ربما في محل آخر يعني يشعر بهذه الروحانية. إذن هذه المعاني نحن الذين نختارها، ليس المكان ولا الزمان. هذا المكان وهذا الزمان مجرد ظروف، مجرد محال. العبرة ليس بالمحل وإنما بما يوضع فيه، ونحن الذين نوضع في هذا المحل، كما قال الشاعر في هذا: نعيب زماننا والعيب فينا. زي نحن الزمان بريء، الزمان هو عبارة عن تقلب الليل والنهار، يعني العيب فينا وليس في الزمان. وما لزماننا عيب سوانا، زماننا مسكين، هو نحن الذين قد نصفه بذلك، يعني نحن عندما مثلا نعيش أياما بعيدة عن الله تعالى فنقول هذه أيام الهجر، فهي أيام، الأيام بريئة ولكن الهجر منا. وعندما نصل نقول هذه أيام الوصال، هذه أيام، هذه يمكننا يعني كما ورد في بعض أن تكون أيامنا كلها أيام ليلة القدر، وكل أيامنا أيام مباركة، ولكن نحن باختيارنا يعني. ولهذا ما يقولون الزمن الجميل والزمن القبيح، هذا ليس هناك زمن جميل ولا زمن قبيح. هذا الزمن الجميل بجمال أنفسنا بطهارة قلوبنا، والقبيح بقبحنا نحن. ثم قال الشاعر: وقد نهج الزمان بغير جرم، ولو نطق الزمان بنا هجانا. يعني الزمان هو الذي يهجونا، هو يعني مثل البيئة المكانية، البيئة المكانية طاهرة، يعني المحل الواحد قد يكون مسجدا وقد يأتي آخرون ويحولوه إلى حانة أو يحولوه إلى أي شيء آخر. يعني المكان والزمان مجرد ظروف. ولذلك المؤمن يسعى لأن يتحقق بأن تكون أيامه أيام الله. أذكرهم بأيام الله، أيامه كلها أيام وصال، أيامه كلها أيام بركة وأيام خير بما يعمله فيه. يعني اليوم هو قيمته بما يعمل فيه. ولذلك حتى الذكريات في المستقبل عندما تذكر زمنا ماضيا قيمته بما أطعنا الله فيه بأعمالنا الصالحة باختياراتنا التي اخترناها. ولذلك هذه الحكمة تنبه إلى هذا الأمر. وكذا مثلها ورد عن الإمام السجاد وعن الإمام علي: من كثر عتبه على الزمان، اللي طال عتبه، من عتب الزمان طال عتبه له، طال، لأنه يعتب في شيء، لا كأنه يوجه كلام لأصم. الزمان هذا مظرف فقط. إذا بدل أن تعتب على الزمان، بدل أن توبخ الزمان، وبخ نفسك. البعض يوبخ الزمان باعتبار الأشخاص الذين يعاشرهم، هذا أيضا كذلك. أنت هل أنت مثل رسول صلى الله عليه وآله؟ عاش مع المشركين، عاش مع المنافقين، عاش مع اليهود، عاش مع قساة غلاظ القلوب. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم عليه السلام مع النمرود ومع قومه الذين أرادوا حرقه، وهكذا لوط عليه السلام مع كل السفلة والمنحرفين، مع كل، وثابت على أصالته وثابت على كماله. وهكذا المؤمن يعيش العبرة باختياره، وكونه في بين منحرفين وهو الصافي بينهم هذا علامة نجاحه. النجاح في أن تكون مع منحرفين وأنت صالح، مع غافلين وأنت ذاكر، مع قاطعين وأنت واصل، مع أصحاب أخلاق سيئة وأنت أصحاب صاحب خلق حسن. يعني عندما تكون صاحب خلق حسن مع متقين وصالحين، هنا لا ربما لا تظهر قيمة الكمال، مرتبطة عندما يوضع بجانب في بيئة خاصة، بيئة منحرفة، ثم يظهر ذلك الكمال. ثم قد يؤثر ذلك الكمال في المنحرفين، وهذا هو الكمال. يعني كما ورد في الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك المؤمن يستغل الفرصة، يقول: الحمد لله أن جعلني في بيئة حتى منحرفة، أو في زمن بهذا الشكل، حتى أؤدي دوري في هذا الزمان. لكل زمان دوره، لكل زمان وظائفه. نعم فاتنا أن نكون مع الأنبياء، لكن يمكننا أن نمهد لحلم البشرية، يمكننا أن ننفذ أحلام الأنبياء، يمكننا أن نؤدي وظائفهم. يعني في أي زمان هذا؟ ليس هناك زمان دون زمان. ولذلك المؤمن لا يهرب. البعض يهرب من وظائفه، من تكليفه الشرعي بقضايا أخرى. لو كنت في بيئة أخرى، لو كنت أسكن في كربلاء، أو كنت أسكن في مكة، أو كنت أسكن في كذا، لو عشت في زمان الفلاني. لا تقول هذا الكلام. الله تعالى هو الذي اختار لك، وبرحمته اختار. هذه اختيارات مبنية على الرحمة الإلهية. الله تعالى كل ما يفعله بنا رحمة بنا وتربية لنا، لأن هذا الظرف هو البيئة المناسبة لترقيتنا. الإنسان نزل ليكمل، ليتحقق بالكمال الذي يطيقه. فلذلك الله تعالى يختار له المكان، الزمان، البيئة إلى آخره. وقلنا هذه البيئة بالنسبة لظرف لجسدنا، أما حقائقنا وأرواحنا فلا ترتبط بالزمان، كما قال بعض الصالحين: ليس عند ربك وقت ولا مقت. المؤمن الذي يعيش مع الله يخرج من إطار الزمان، ولهذا من قيود الزمان، ولهذا الدنيا والآخرة بالنسبة له في لحظته، يعيش لحظته الدنيا والآخرة، كما روي عن ذلك الصحابي الذي سأله رسول الله عن حقيقة إيمانه، قال: أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا. يعني هذا خرج من حدود المكان، أصبح يرى العرش، وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون وأهل النار يتضاغون فيها، فخرج من حدود الأرض إلى الجنة، وأصبح يرى الحقائق رأي العين. ولذلك الزمان، هناك زمان فرض علينا ومكان فرض علينا لجسدنا طبعا، وهناك مكان يمكننا أو زمان يمكننا أن نعيشه، هناك رفاق أو بيئة فرضت علينا، وهناك بيئة يمكننا أن نختارها بأنفسنا ونعيشها. يمكننا أن نعيش مع الأنبياء، مع الأولياء، وخاصة عندما نحيي مناسباتهم. لهذا ورد في القرآن الكريم: وذكرهم بأيام الله. عندما تكون مثلا كل فرح من أفراح أو كل مناسبة من المناسبات نعيشها، في الحقيقة هنا نشكل لنا زمنا خاصا، زمنا مقدسا. يعني بدل أن نعيش في زماننا، نعم نعيش زماننا وتكاليفه الشرعية، ولكن في نفس الوقت نعيش بقلوبنا في كل الأزمنة، نعيش مع الأنبياء، نعيش مع الأولياء، نجيبهم، نتواصل روحيا معهم، وبالتالي الزمان لا يعيقنا، لا يمنعنا من ذلك. إذن هذه الحكمة تلخص هذه المعاني، تقول: احذر أن تسب الزمان. الزمان ظرف من الظروف، أنت الذي تحدد جماله وأنت الذي تحدد قبحه. ما يحصل لك فيه مما هو خارج إرادتك هذا اختبار إلهي لك، والمؤمن لا يختار، الرجل العاقل لا يخرج، لا يهرب من الاختبار، وإنما يمارس تكليفه الشرعي فيه، فهو ليس سوى محل للاختبارات التي اختارها الله لك رحمة بك. وهنا اليقين، المؤمن يسلم لله تعالى ويعلم أن كل ما أصابه ليس إلا رحمة إلهية وتربية لك. الغرض منها هو ترقية الإنسان، تزكيته وتطهيره ليصبح محلا للقاء الله تعالى. فاحترمه، احترم الزمان، ولا احترمه عندما نحترمه، يعني لا تضيع هذه الفرصة، هو احترمه لكونه تدبير الله تعالى لك، ولا تضيعه لأنه فرصتك الوحيدة. هذه الحياة الدنيا هي فرصتنا لأن نربح أو نفوز بفلاح الأبد، أو نخسر الخسارة التي لا نظير لها. إما أن نذهب إلى الفردوس الأعلى أو الدرك الأسفل من النار، إما أن نذهب مع الأنبياء والأولياء والطاهرين، أو نذهب مع فرعون وهامان والشيطان وغيرهم. وبالتالي هذه اللحظات، هذه الثواني، هذه الدقائق هي زادنا، هي معراجنا للكمال والسعادة الحقيقية. والمؤمن ينتهز أي فرصة، والفرص كما ورد عن الإمام علي تمر مر الريح. فرصة هي الزمان، كل لحظة، كل ثانية، كل دقيقة لا يمكن تعويضها أبدا. ولذلك العاقل هو الذي لا يهرب من البيئة الزمنية والمكانية، وإنما يستثمرها فيما وجب عليه وفيما يدعوه إليه تكليفه الشرعي. والحمد لله رب العالمين.